يسمى الكافر يعني كافر. البخاري روى الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كلهم قالوا ما نشهد لأحد معين، لكن يكفي أن نقول الأصل، الأصل في هذا أنه من أهل النار، الأصل في هذا الذي مات على الكفر أنه من أهل النار، هذا هو الأصل. لكن هل نجزم بالأصل؟ يجوز أنه في آخر لحظة من حياته أقلى في قلبه الإيمان. شيخ، هذه الصعب من هذا؟ إيه نعم نعم نعم، إذا كان قد تاب ولم يحضر الموت فالله يتوب عليه. أنا على كل حال لاحظ يا أخوان، شهادتنا له بالنار، شهادتنا له بالنار لا توجب له النار، وعدم لا توجب له النار، وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع عنه النار. إذا ما فائدتنا أن نقول أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار؟ شو الفائدة؟ يعني كنا ان المسلم يعمل بعمل اهل النار فيما يبذل للناس. ما قال المسلم وهو الرجل يعني. ان الرجل نعم. ان الرجل لا يعمل يختص بالمسلم هذا ما يعني. ما اتخص ولقد صدقكم الله وعده اذ تخطونهم بإذنهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عليكم. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر. سبق لنا في الدرس الماضي ما يدل على إثبات الأسباب، من أين فهد؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله. طيب، هل تعرف خلاف العلماء في تأثير الأسباب؟ نعم. هذا قولان. الثالث نعم ان لا تأثيرا لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته. تمام. قوله ما لم ينزل به سلطانا، الله، هل يدل على ان هناك شركا انزل الله به سلطانا؟ هذه الايه نص على ان كل انواع الشرك لا سلطان. اذا فالقيد لبيان ان كل شرك ليس له سلطان. إيه لكن يسمي العلماء مثل هذا القيد. نعم داود. لبيان الواقع ان كل شرك لا يمكن ان يكون به سلطان. طيب، قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، هذا منتدى درس اليوم. فيقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، وهذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات. المؤكد الاول القسم المقدر، لان التقدير والله لقد، والثاني اللام، والثالث قد. فهذه ثلاث مؤكدات في هذه الجملة. صدقكم الله وعده،

فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا، وصار هذا من فهمه. يقال أن واحد من الناس سأل أحد العلماء، هذا ما نبيه، فليكن حذرا. وعلى كل حال كل مقام له مقال، يعني ليس معنى نسيء الظن في كل واحد، لكن كل مقام له مقال. ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقذف في عثمان فأجاب. نعم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب فضل على المؤمنين، ويعني وأنتم منهم، وأنتم منهم، ولذلك عفى عنكم. وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول أنتم منهم، وأنتم منهم، ولذلك عفى عنكم. وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول لا والله ذو فضل عليكم. نعم. وفائدته، أي فائدة الإظهار بعد في مقام الإضمار، تقدمت لنا وقلنا أن فيه ثلاث فوائد. هداية الله يعرفها. الإظهار في موضع الإضمار فيه ثلاث فوائد، فهد كيف؟ تنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يمل للسامع، فإذا تغير انتبه من هذا. هذا في الانتباه. نعم. فإذا أولا نقول أن هذا هو العلم، لأنهم مؤمنون فالله يتوفر عليهم. هذا قريب من كلام. الفائدة الأولى، أولا التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع الضمير لأنه من أهل هذا الوصف، يعني إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير. فمثل والله ذو فضل عليكم، إذا قرأ المؤمنين بدل عليكم أفاد بأنهم هم إيش؟ مؤمنون. هذا واحد. ثانيا العموم، العموم، لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم اختص الفضل بمرجع الضمير، فإذا قال على المؤمنين شملهم. نعم. وغيرهم. الفائدة الثالثة ما أشار إليها الأخوان، وهي العلة، علة الحكم. الحكم كون الله ذا فضل، والعلة الإيمان. هنا في هذه الآية التي تختلف باختلاف الأخيرة، هذه تختلف باختلاف السياق. هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار. أما هنا فهنا مناسبة لفظية في الإظهار، هنا في موضع الإضمار مناسبة لفظية، وهي تناسب رؤوس الآيات. لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها. طيب، والله ذو فضل عن المؤمنين، في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد كما نصرهم في بدر، ودليله قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ثانيا أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال تقتضي ذلك. من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد صدقكم الله وعد، حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد. الفائدة الثالثة شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدو، لأنه قال إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل أو أشد، يعني كأنه يسمع له صوت عند القتل. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة، كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلبهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شف تعزية الصحابة، لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وتزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. ومن فوائد هذه الآية أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر، صح؟ لأنه كان في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين، لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر. ومن فوائدها أن مثل هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان، سبب للخذلان. من أين تؤخذ؟ من واقع الأمر، من واقع الأمر، لأن قوله حتى إذا فشلتم قلنا أن خبر محذوف، يعني أن جواب الشرط محذوف، والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم. ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله عند قوله فأثابكم غما بغم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة، لقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإلا لكان يقول وعصيتم فقط، لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم، أعظم مما إذا لم يكن يريهم الله أراهم الله، إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على اجتماع الكلمة، وجهه أن النزاع سبب للخذلان، فيكون الاتفاق سبب للنصر، وهو كذلك أن الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر. ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم أمام العامة ونزاعهم. الآراء لا بد أن تكون، لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر أن خالفهم هذا خطر عظيم جدا، لأن العامة ترى بعد هذا النزاع أن لا تثق بواحد منهم، على أن العامة أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا. فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار كله على ما في القلب، لقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض من كان فيه، لأنه ممكن أن نجعل قوله منكم من يريد الدنيا أن نجعلها جملة استئنافية تعليلية لما حصل. ولا شك أن المدار كله على ما في القلب، وأنه متى كان القلب صالحا صلح العمل، ومتى كان فاسدا فسد العمل. ومن فوائد الآية أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل، لقول منكم من يريد الدنيا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم بخاصة لهم من الفضائل والثواب والصحبة وما حصل من الآفات وغيرها ما يكفر ما حصل منهم، ولهذا للصحابة مزية على غيرهم، يعني المكفرات العامة لكل أحد، مثل لا ما يسب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنه، هذه عامة لكل أحد، لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السيئات. ويدلك لهذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لحساب المشركين، ووقعت من حاطب رضي الله عنه، ولما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ مع أن هذه مصيبة عظيمة، التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان مسلم، لأن هذا من السعي في الأرض فسادا. ولهذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله لأنه مسلم، بل قال لا تقتل لأنه شهد بدرا، وقد قال الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلم، لو كان يصلي ليلا ونهارا فإنه يقتل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازع والمعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله، فيكون في هذا رد على من؟ على الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عز وجل ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو مجهول لا تبلغه العقول. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد عفى عنكم، عفى عنكم، إذن لا أثر له، وكما سمعتم في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفضل، الفضل لله عز وجل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين، عرفتم؟ لقوله والله ذو فضل على المؤمنين. فإن قال قائل وهل لله فضل على غير المؤمنين؟ فالجواب نعم، له فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، والله ذو فضل على العالمين على كل أحد. لكن الفضل نوعان، فضل خاص وفضل عام. فالخاص للمؤمنين والعام للجميع، وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك، لكن الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة هذا للمؤمنين فقط. عرفتم يا أخوان؟ طيب، والله دفان عمين. ثم قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ هذه ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق. فما متعلق إذ؟ متعلق إذ على أرجح الأقوال محذوف، تقدير اذكروا إذ تصعدون، هذا أحسن ما قيل فيها. ولا بعضهم قال إنها متعلقة بما قبلها: ولقد عفى عنكم حين تصعدون، وبعضهم قال: ثم صرفكم عنهم حين تصعدون. ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف، التقدير اذكروا إذ تصعدون، حتى تكون هذه الحال دائما على أذهانكم. وقول تصعدون بضم التاء، وهي غير تصعدون بفتحها، لأن الصعود الرقي إلى أعلى، صعود هو الرقي إلى أعلى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وأما الإصعاد فهو السير هربا في أرض مستوية، يقال أصعد أي ذهب هاربا أو مسرعا في الأرض. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من صعد الجبل، لكن المراد بقوله تصعدون أي إيش؟ تهربون سراعا في أرض مستوية. لماذا؟ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، والصعيد وجه الأرض، كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي لا تعكفون أو تتفتون إلى أحد. ولم يقل لم تلتفتوا، لأن اللي أبلغ، اللي الانعطاف على الشيء. هم لا يلون على أحد هربا خوفا من قتل الكفار إياهم، فكانوا لا يلون على أحد، هربوا. وتصور المشهد كيف كان، حوالي 700 نفر من خيار المؤمنين يهربون، لا يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل. وانظر أيضا، قال: والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، هو الذي يلي الأعداء في الآخر، يدعوكم: يا عباد الله، يا عباد الله، كروا ارجعوا. ولكن لشدة الأمر لا يلون على أحد. هذه قضية عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم، قد عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما جرى. والرسول يدعوكم في أخراكم، أخراكم يعني الآخر منكم، لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم، ليس كالملوك يأخذ الصدر، بل هو كالراعي يكون في الآخر، يتفقد الرعية، إنسان يحتاج، إنسان تخلف بعيره، تخلف فرسه، فيساعده، كما في قصة جابر رضي الله عنه. جابر لما رجعوا في سيرهم كان على جمل قد أعيا، اسمعنا أعيا تعب ما يمشي، قال: فلاحقني النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، هذا جمل تعبان بصير في آخر الناس ويقول لاحقني النبي، معناه أنه وراء، أيضا وراء هذا الجمل التعبان. فلاحقني، فدعا للجمل وضربه ضرب الجمل ضرب عادي ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط. الجمل سبحان الله هو بالأول تعبان ما يمشي إلا قليلا حتى كان جابر يرده في خطانه يسبق القوم. الله آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال له بعنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيع عليه بعنيه بأوقية. الأوقية كم؟ 40 درهم أو 50 درهم. ولكنه أبى فما أبيع. شفت الأول بسيبه يتركه والآن يصوم النبي عليه الصلاة والسلام نهي وعين لا يبيع عليه. قال بعنيه فبعته باعه على النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قال له صليت؟ قال لا. قال أدخل فصلي ركعتين. لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي في ركعتين. ثبت هذا من فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة تفوت كثيرا من الناس. ثم أعطاه الدراهم وجابر يريد أن يعطيه الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا غاية ما يكون من الكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة. هذا خطأ غلط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبه فطلب منه البيع. وإلا فالذي يظهر من قوله أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الشراء من الأصل. لم يرد الشراء ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه. طيب نعم. ثم صرفكم عنه ثم يعني كنا معلوم أن الفتيل مع التراصيل وروح التحكم من قبل وعصوا. لا الصرف بعد العصيان. أي لما فشلوا. نعم فشلوا وعصوا كذا صرفهم الله. نعم ثم قال ثم صرفكم الله. إيه؟ يعني نحن قلنا هذا الصرف كان على إقبال شديد. أين؟ كيف يكون الصرف بعد إقبال شديد مع أنهم؟ إيه هم أقبلوا شديدا مو على على على النظام اللي أمرهم الرسول. أقبلوا شديدا من أجل القضاء على المشركين. الصحابة الكلام هنا فيه مو عن فقط الذين عصوا فقط عن الجميع. الكلام عن الجميع. ما في الشك الصحابة قبل أن ينزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم وهؤلاء هاربون. الكفار هربوا حتى أن النساء شهدن يصعدن الجبال وسوقهن دارسة قد رفعن ثيابهن. نعم في رمات الجبل وصرفكم للعموم. نعم هنا في مراجعة الدرس القادم إن شاء الله مراجعة للثمن. نعم ثم في قوله تعالى ثم صرف للعصف والمعطوف عليه عصف على إيه؟ نعم إذ تحصونهم بإذنه. الله أنه معطوف على هذا تحصونهم ثم صرف. وفي كتاب الجمل ثم عصف على الجواب ويصح يصح يصح يصح أقول يجوز. لا يكون هذا ما هو جواب الشرط. جواب الشرط محذوف وهذا من جملته. أين العفو إذا, إذا, إذا لم يكن مقرونا بالمغفرة فهو تدخل فيه المغفرة لأنه عفو عن المجازات. وأما إذا قل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات. نعم أحمد. نعم هذا قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سيعطى حقه كاملا. نعم ايش نعم نعم ما في أمر هنا ما فيها أمر لا واحد أمور ولا واحد أوامر ها؟ إلا تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو عصوا الله أيضا لأن من عصى الرسول فقد عصى الله. نعم سليم إيش قليل ولو الذنب عن عمن جميل. لما قال عصيتم واللي عصوا أقل من 50 الجواب أننا كررنا أن فعل الجماعة من طائفة قد ينسب إلى جميع الطائفة حتى أن بني إسرائيل يلومهم الله عز وجل على شيء فعله أسلافهم لأنهم طائفة واحدة. نعم وإذ قلتم يا موسى يخاطب اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أخطاء ما هي بدون واو سارعوا. طيب هل يرد هذا على قول أهل العلم إن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر؟ لا يرد. لماذا؟ إذا ما لم يكن قراءة. وعلى هذا لو قرأ الإنسان التي أعدت للكافرين نعم لو قرأ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة فلا بأس لأنه قراءة. تمام ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ما معنى تصعدون؟ يعني تسيرون في الأرض حرم. نعم. وما الفرق بينها وبين تصعدون؟ تصعد بمعنى ترفع إلى الأعلى، يعني تصعد الجبل مثلا، تصعد شيئا مرتفعا. طيب، والمراد الأول؟ نعم، حسن. قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. الجملة الأخ في موضع نازل في مضايش، إيه لكن في مضايش الحال لها موضع من العراق. وليد في موضع نصب على الحال. طيب، قوله تعالى: يدعوكم في أخراكم. عبد الرحمن أما حضر نعم عليان، يدعوكم في أخراكم في آخركم. لماذا يدعوهم؟ ليعودوا إليه، يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. نعم. طيب، أظن وقتنا على هذا. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم. أثابكم الفاعل هو الله عز وجل، ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا، وغما هو الثواب الذي أعطاه الله، فهو المفعول الثاني لأثابكم. والثواب هو المجازاة على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا، يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا. قال الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على السيئات، وصار الثواب الجزاء على الحسنات. وأمثال هذا في اللغة كثير، تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت ولا معنى إذا قرنت بغيرها. وقول أثابكم غما بغم، غما مفعول ثاني لأثابكم، بغم ألب هنا قيل إنها للمصاحبة، وقيل إنها للبدل، وقيل إنها بمعنى على، ولكل وجهة نظر. فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصحوبا بغم، يعني مقترنا به، لم يفصل بينهما فاصل، غموم متتابعة. والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا: أصابكم غما على غم، أصابكم غما على غم، ولا يلزم أن تكون متتابعة. والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقول معناها: أصابكم غما بغم بدلا عن الغم الذي حصل منكم، بدل عن الغم الذي حصل منكم. وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة، كما سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني، ولأن هذا هو بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابتهم؟ نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة. أولا، كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غما عظيما، لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصب، أليس كذلك؟ ثانيا قتل منهم شهداء، قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه يفت في أعراضه. ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من أثناء الطريق، من أثناء الطريق، وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن أبي المنافق. رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ نعم تكون عظيمة، تضيق عليهم الأرض بما رحمت. خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد، كسرت رباليته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل. فالغموم كثيرة، وهذه الغموم إذا قلنا إن البدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم، أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول عليه الصلاة والسلام به من الغم، لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهين، أولا أنه شرع، أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام، وثانيا من جهة أنه ولي أمر قائد. مخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم. واضح؟ أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر، لأنها غموم متلاحظة في غزوة واحدة، وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا، كلما فاء غم أتى غم آخر، أتى غم آخر. ولهذا قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اللام هنا للتعليل، والمعلل قوله فأثابكم، أي أثابكم غما بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر. فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم بلا شك، لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحسنوا عليه لأنهم أصيبوا. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زالت الغشاء وكله، واضح؟ فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج. وهذا من حسن ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فات، منين؟ من النصر والغنيمة. ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة. فهذه من حكمة الله عز وجل، هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم فهذا قول بعيد جدا، بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا ويسليهم إذا وجد أسباب الحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال الله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله التسلية. فكيف يأمرهم الله أو فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزن؟ هذا بعيد جدا. لكن المعنى الذي ذكرناه أظنه واضحا جدا، أن هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا فلا يحزنوا على ما أصابهم ولا ما فاتهم. وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس. يقول عز وجل والله خبير بما تعملون. خبير مأخوذ من الخبر، وهو العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى. وقول خبير بما تعملون، بما أي بالذي تعملون من خير وشر، فعل، قول، وسوسة في النفوس، لكن هنا قال بما تعملون، لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد. لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل، لا يحاسب إلا على العمل. أما حديث النفس فلا يحاسب عليه، لو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب. ولهذا قال خبير بما تعملون. من فوائد هذه الآية الكريمة تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة، حيث قال إن تصعدون ولا تلون، هذا على القول بأن إذ إيش متعلقة بمحذوف تقديره أذكر، أما على القول بأنه متعلقة بعفا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين إيش أصعدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلو على أحد والرسول يدعوه يقول إلي عباد الله، ففيها توبيخ إيش توبيخ لطيف مما للصحابة مما جرى منه. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة، حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم. إنسان يتأخر، إنسان يحتاج، يتفقدهم، وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر. وقصة جمل جابر ليست ببعيدة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد أعينت معنى اسمك يا خالد. معه جمل قد أعيا فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعاه ومشى الجمل، مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذا الحال. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات. من تؤخذ؟ والرسول يدعوكم، يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. طيب، ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده، لقوله فأثابكم غما بغم، والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. ومن فوائد الآية إثبات الحكمة، إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله، من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليم. أيها